جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: كيف يكون تطهير الفروة من النجاسة علما أنها إذا غسلت بالماء تلفت والإنسان محتاج إلى لبسها في الصلاة؟ الفروة، الفروة تكون من تكون من جلد وفيها شعار، فلازم من غسله، إذا تنجست يغسلها، لا يصلي بها وهي نجسة. رجل سلم لتاجر مبلغا من مجموع ماله البالغ نصابا ليتاجر له به. رجل سلم لتاجر مبلغا من مجموع ماله البالغ نصابا ليتاجر له به، فما حكم إخراج الزكاة في ذلك المال؟ هل يضمه إلى حساب ماله الذي في حوزته أم يفصله عنه في حساب الزكاة؟ إذا أعطى يعني إنسان مبلغا من المال لتاجر وهو مبلغا يعني يبلغ نصابا فأكثر، فإنه يزكيه، فإنه هو جملة ماله، من جملة ماله، ولكن إذا كان سلع تقوم هذه السلع وتخرج الزكاة منها، هذا فيما يتعلق بكون عروض تجارة، وإذا كان عنده نقود فإنه يخرج زكاة النقود، وإذا كان عنده نقود لا يعني لا تبلغ نصاب وعنده عروض تجارة لا تبلغ نصاب فإنه يضم بعضها إلى بعض. ما حكم من صلى وهو يدافع الريح؟ إذا كان ما انشغل عن الصلاة وأدى ما هو واجب عليه في الصلاة فإن ذلك إن صلاة صحيحة. ما حكم التنبيه في صلاة التراويح بأنه يوجد سجدة في الركعة الأولى؟ والله لا وجه لذلك، الإنسان إذا سجد يسجد، الإمام إذا سجد يسجد الناس وراءه، أما كون يقع فيه سجدة ستأتي لا حاجة إلى هذا. يقول: عندي في شوال سداد إيجار البيت وعلي ديون وإلى الآن لم أسدد الديون ولم يكتمل لدي ثمن الإيجار وراتبي لا يكفيني، هل علي زكاة فطر؟ نعم، زكاة الفطر هي يعني ما تحتاج إلى نصاب، الإنسان إذا كان عنده يعني مقدار يعني صاع أو أصواع عن أقاربه عن من يجب عليه النفقة عليه خارج عن قوتهم في تلك الليلة ليلة العيد يوم العيد يخرج، أما إذا كان ما عنده شيء يكفيه يوم العيد هو ما يجب عليه. هل كل ركعتين من صلاة التراويح تعتبر بألف صلاة في المسجد النبوي؟ نعم، كل صلاة بألف صلاة، الفريضة بألف فريضة والنافلة بألف نافلة. هل يجوز أخذ مال من رجل مشكوك في ماله؟ الإنسان إذا كان أن فيه شبهة التنزه عما فيه شبهة هذا مطلوب. ما حكم النسبة التي يأخذها الكفيل من عماله على أن يعملوا عند غيره وهو يأخذ من كل عامل 2000 ريال عن كل عام؟ إذا كان هذا العمل يخالف نظام الدولة فليس الإنسان يعمله، لأن الإنسان الدولة تعطيه من أجل أنه يستفيد من من من من هذا الشخص، أما كونه يأتي بعمال ثم يفلتهم وبعد ذلك يصرفون له رواتب بسبب أنه كافلهم، هذا يعني عمل غير صحيح ويخالف نظام الدولة. بعد صلاة الجنازة أدخل مباشرة في نافلة من النوافل دون أن أفصل بينهما بينها وبين النافلة بين الجنازة والنافلة، فهل يجوز هذا الفعل؟ أبدا، إذا سلم من الصلاة للجنازة وأنت سلمت منها ادخل في الصلاة. ما المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك؟ أنت ومالك لأبيك ليس معنى ذلك أن يعني مالك ملك لأبيك وأن له أن يأخذ مالك كله وتكون فقيرا، وإنما المقصود من ذلك أن يعلم الأبناء بأن آباءهم أحق الناس بأموالهم وأنهم يستفيدون من أموالهم وأنه يعطيهم من أموالهم يعطي والديه من ماله، لكن ليس للوالد أن يجتاح ماله وأن يأخذ ماله ويبقى الولد فقيرا، وإنما هذا بيان أن الوالد له حق في مال ولده، وأن الولد يحرص على نفع والده ولا يلجئه إلى أن يأخذ من ماله شيء لأنه لا يحسن إليه ولا يعطيه يعني ما يكفيه. ولكن ليس معناه أن الوالد له أن يستولي على مال ولده ويبقى الولد خالي اليدين. هل يجوز العمل في الضرائب؟ لا يعمل الإنسان في الضرائب لأن هذا من الظلم. ما حكم العمل كمدرس رياضة في المرحلة المتوسطة مع العلم أن المدارس عندنا فيها اختلاط؟ العمل في شيء فيه اختلاط لا يجوز. وأما الاشتغال بالرياضة التي فيها يعني ضياع الوقت وانشغال عن ما يعود على الإنسان بالخير، فبعد الإنسان عن ذلك وسلامته من أولى. يقول: يوجد في حينا مسجد، وإذا كانت عندنا مناسبة كبيرة في البيت فإننا نستخدم دورات مياه المسجد المجاور لنا، ما الحكم؟ إيش؟ يقول: في حينا مسجد، وإذا كانت عندنا مناسبة كبيرة في البيت فإننا نستخدم دورات المياه حقت المسجد. والله يبدو أن ترك ذلك وعدم استخدام المسجد يعني لغير شيء يتعلق المسجد هو الذي ينبغي، لأنه وضع لمن يستفيد المسجد ولمن يأتي للصلاة، ما وضع يعني لأنك تعزم ناس ثم تأتي بهم يستخدمون هذا الذي هو مخصص للمسجد. هل ثبتت أن العبد يسمى يوم القيامة فلان ابن فلانة؟ لا، كل ينسبون إلى آبائهم ما ينسبون إلى أمهاتهم، كما أنهم لا ينسبون في الدنيا فلا ينسبون في الآخرة، ولم يثبت أن يقال فلان ابن فلانة. امرأة عليها دين، هل يعطيها زوجها زكاة لقضاء دينها؟ يجوز، لأن الدين يعني لا يجب عليه، فكونه يعطيها من الزكاة من أجل قضاء الدين لا بأس بذلك. أما بالنسبة للنفقة فإنه يجب عليه أن ينفق عليها. أحسن الله إليكم، هل يجوز أخذ الأجرة على الإمامة وتعليم القرآن إذا كان المعني بذلك يريد التفرغ لطلب العلم؟ الذي يخصص في بيت المال أو يخصص في الأوقاف لمن يتولى الإمامة أو يتولى الأذان أو يتولى التدريس لا بأس بذلك، لأن هذا شيء خصص لمن يقوم بهذه المهمة، فأخذ من وقف عليه أو من خصصته الدولة له أخذه ذلك لا بأس به، وهذا من قبيل الجعل. نعم. يقول: وهل ينقص أخذ هذا المال من أجر الآخرة؟ ما ينقص إن شاء الله إذا كان ما قصده الدنيا. نعم. ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار؟ الذين يتأخرون عن الأتيان إلى الصلاة، يعني يقول الرسول: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، يعني مو معناه أن الصف الأول يعني خاص، وإنما المقصود الناس يتأخرون عن الصلاة، وإلا فإن الصف الأول يعني يكون يكمل أول ثم الثاني يكمل بعده ثم الثالث يكمل بعده، ولا ينشأ صف جديد إلا بعد امتلاء الصف الذي قبله، إلا بعد امتلاء الصف الذي قبله، هذا هو الواجب. والذين يتأخرون عن الصلاة يعني ويؤدي ذلك إلى تأخرهم عن حضور المساجد، الذي يأتي متأخرا وتفوت أكثر الصلاة وكثير من الصلاة قد يأتي أحيانا ما يأتي المسجد، فيكون بذلك من سيء إلى أسوأ. يقول: أجد في رصيدي البنكي فوائد كل عام، فهل يجوز إعطاؤها إلى غير المسلمين بنية ترغيبهم في الإسلام؟ كون الإنسان يودع ويأخذ الفائدة لا يجوز له ذلك، لأن الإنسان يأخذ نصيبه ولا يأخذ شيئا أكثر من ذلك. شخص اقترض مالا من البنك من أجل شراء مسكن والبنك ربوي، فهل يجوز إعطاء مال الزكاة لهذا الرجل ليسدد قرضه؟ أعد شخص اقترض مالا من البنك من أجل شراء مسكن والبنك ربوي، فهل يجوز إعطاء مال الزكاة لتسديد قرضه؟ إذا كان البنك أعطاه بدون زيادة وبدون فائدة محرمة لا بأس بذلك، يعني لأن الإقراض بدون زيادة هذا هو المستحب هو المطلوب. أما إذا كان قرضا مع زيادة فإن هذا حرام ولا يجوز إنسان يقدم عليه، وإذا كان إنسان أقدم عليه ولا يعلم أنه حرام فإنه لا شيء عليه، وأما إذا كان أقدم عليه ويعلم أنه حرام فهذا يأثم. وإذا كان إنسان قد ابتلي بهذا وأعطي من الزكاة من أجل يتخلص يعني من الدين، وأن يكون ذلك في حدود الأصل الذي هو مباح، لأن القرض ليس كله محرم، المحرم هو الزايد على الأصل، لا يكون المال كله من أوله إلى آخره حرام، وإنما هناك أصل وهناك زيادة، هذه الزيادة هي المحرمة. وكل إنسان يقدم على شيء ولو كان معه زيادة محرمة ليس له ذلك، لكن مثل صاحب السؤال هذا الذي ابتلي لا بأس أن يعطى من الزكاة ما يخلص به دينه. يقول: هل يجوز استخدام ما زكيته من مبلغ في تقديمه للمصلحة بقصد تخفيض نسبة الضرائب؟ إيش؟ هل يجوز استخدام ما زكيته من مبلغ في تقديمه كاتب لي مصالح قصد تخفيض نسبة الضرائب؟ هل إيش؟ هل يجوز استخدام ما زكيته من مبلغ؟ ما زكيته؟ يعني هو اللي فهمته أنه يقدم لمصلحة الضرائب ما قدم منه الزكاة، يعني عليه زكاة فيقول أنا زكيت كذا حتى يخفضون عليه الضريبة. هل يجوز استخدام ما زكيته من مبلغ في تقديمه لمصالح قصد؟ يعني الزكاة يعطيها لأحد؟ يقدم للمصلحة يعني الضرائب. يوضح سؤاله. هل التأمين الطبي جائز؟ التأمين الذي هو غير تعاوني هذا لا يجوز، لأنه مبني على جهالة وعلى غرام، لأن الإنسان قد يدفع شيئا كثيرا ولا يستفيد، وقد يعني لا وقد وقد يعني يدفع شيئا كثيرا هو ولا يستفيد وتستفيد تلك الجهة، فمثل ذلك يعني فيه غرر وفيه جهالة. وأحيانا تتحمل الشركة المؤمنة أشياء كثيرة وأحيانا لا تتحمل شيئا، فمن أجل هذا ولأجل ما فيه من الغرر فإن ذلك مثل هذا التأمين غير جائز، الذي هو التأمين على الحياة أو التأمين على المال أو التأمين على السيارة أو التأمين على النفس أو ما إلى ذلك مما فيه جهالة هذا غير جائز. وأما التأمين التعاوني الذي كل واحد يتبرع بمقدار معين، وأن من حصل له شيء يعني يستحق أن يأخذ من هذا المبلغ المتبرع به، فإن ذلك سائغ ولا بأس به. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله محمد، ونتوقف عن التدريس بعد هذا الدرس. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.